هو الشريط الثاني عشر من كتاب الطهارة. مس الإنسان ذكر الخنثى أو قبله لشهوة، قلنا لغير الشهوة ما في نقض، إذا مس هذا أو هذا لغير الشهوة لا نقض، لكن لشهوة، إذا كان لشهوة إن مس الذكر ذكر الخنثى انتقض، وإن مس فرجه لم ينتقض، وإن مست الأنثى ذكره لم ينتقض، وإن مست فرجه انتقض. استمع كلام المؤلف. ولمس ذكر ذكره، لا لا فرج الأنثى، لا شخصي، امرأة عندها خنثى ولنفرض أنه ابنها خنثى، وعلى كل حال ما ودي نفرض أنه ابنها لأنه ما ودي بالشهوة تكون بين المرأة وابنها، لكن عندها مثلا ابن عمه خنثى ومست ذكره أو قبله لشهوة، يقول إن مست الذكر لم ينتقض وضوءها، وإن مست الفرج انتقض وضوءها. فهمت؟ طيب هذا كلام المؤلف. نشوف كلام المؤلف، قال ولمس ذكر ذكره، ألها من يعود عليه؟ طيب، أو أنثى قبله أي الخنثى، وقوله لشهوة فيهما أي في المسألة، في مسألة لمس الذكر ذكره أو الأنثى قبله. ها؟ وش اللي بالفتح؟ صح، ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما في المسألتين. نشوف الآن كلام المؤلف، قد يبدو أن الأمر بالعكس، لكن نقول لا، الأمر كما قال المؤلف، إذا مس الذكر ذكره لشهوة، فإن قدر أن الخنثى أنثى فقد مسها لشهوة، صح ولا لا؟ وإن قدر أن الأنثى ذكر فقد مس ذكره، فقد مس الذكر ذكره. يا إخواني، عندنا رجلا، هذا واحد خنثى على اليسار، واحد رجل ذكر، نعم ذكر صحيح على اليمين، هذا الذكر الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة، نقول انتقض وضوءك. وضوء اللامس الرجل الصحيح، ينتقض وضوء الرجل الصحيح، ينتقض وضوء. هو مشكلة لا أماد عنه. انتبهوا يا أخوان، العلة نقول لأنك لما مسست هذا الجزء من بدنه لشهوة، إن كان أنثى فقد مسست لشهوة، قل لا أولى، ومس المرة لشهوة ينقض الوضوء كما سيأتي، وإن كان ذكرا فقد مسست ذكره، ومس الذكر ينقض الوضوء. فالآن انتقض وضوءك على كل تقدير، لأننا إن قدرنا أن الخنثى ذكر فقد مسست ذكره، وإن قدرنا أن الخنثى أنثى فقد مسستها لشهوة. واضح يا أخواني؟ ما هو منفصل يا أخي، ذكر متصل. سعيد، جرب لمه لمسه، كان يلمس هالذكر هذا، سبحان الله. أنت تظن أن الرجل يلمس ذكره هو؟ لا لا لا لا، لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى رجل. أنا مثلت لكم يا جماعة، أو جدول الخنثى حتى نحط قدامنا. لا لا ما أظن، هل ظنكم؟ لا، أصل مس، شوف كلام المؤلف، ومس ذكر متصل، كلام المؤلف الأول، ومس ذكر متصل، سواء ذكر الإنسان نفسه أو ذكر غيره، واضح؟ أو ذكر غيرها. أنا ظنيت أنكم فاهمين هذا. إيه إذا ولو كان أو ذكر غيره. أنتم فهمتم المسألة هذه؟ إذا مس الرجل ذكر الخنثى، أنا قال لكم الخنثى هذا مشكل أمره. ها؟ زيد وعمر زينب، لأن الخنثى ما نجي هو ذكر ولا أنثى، نسميه عمر زينب. طيب زيد، استمع الآن، هذا زيد مس هذا الخنثى، واضح مس ذكره لشهوة، نقول الآن انتقض وضوءك على كل تقدير، على كل تقدير، لأننا إن قدرنا أنه أنه ذكر فقد مس ذكره، إن قدرنا أنه أنثى فقد مس لشهوة، ومس الرجل المرأة لشهوة ينقض الوضوء. ما في السؤال؟ تمام الآن؟ طيب مس أنثى قبله لشهوة، مس أنثى قبله لشهوة ينقض الوضوء كذا. طيب هذه امرأة صحيحة، امرأة صحيحة مية خنثى، عندها خنثى فمست قبل الخنثى لشهوة ينتقض وضوءها، صح؟ لماذا؟ نقول هذا الخنثى إن كان ذكرا فقد لمسيه لشهوة، ومس المرأة الرجل لشهوة ينقض الوضوء، وإن كان الخنثى أنثى فقد مسست فرجها، ومس فرج المرأة ينقض الوضوء. اتضح المقام ولا لا؟ طيب جئنا للرجل مرة ثانية، هذا الرجل مس فرج الأنثى الخنثى لشهوة، مس فرج الخنثى لشهوة، ما ينتقض وضوءه يا جماعة؟ ما ينتقض وضوءه، يمس الفرج ما ينتقض وضوءه، رجل يمس فرج الخنثى لشهوة ما ينتقض وضوءه. لماذا؟ إن كان الخنثى ذكرا، ذكرا فقد مسه لشهوة، ومس الذكر الذكر لشهوة لا ينقض الوضوء، عرفتم؟ وإن كان أنثى فقد مس فرجها وانتقض وضوءه، لكن ما عندنا علم الآن، في الشك، فيبقى الوضوء على أصله ولا ينتقض الوضوء، واضح؟ طيب ها؟ واضح؟ نعيد مرة ثانية، هذا رجل صحيح وخنثى مشكل، الرجل الصحيح مس بيده فرج الخنثى لشهوة، ها؟ طيب يقول ما ينتقض وضوءه، لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى، إن كان أنثى وش حكم وضوء اللامس؟ ينتقض لأنه فرج، إن كان ذكرا لا ينتقض. طيب هو مسه لشهوة، نقول نعم ولو مسه لشهوة، لأن مس الرجل الرجل لشهوة لا ينقض الوضوء، فالاحتمال الآن موجود ولا نقض بالاحتمال. تمام؟ نرجع مرة ثانية إلى المرأة مع الخنثى، هذه امرأة مست الخنثى، مست ذكر الخنثى لشهوة، مست ذكر الخنثى لشهوة، ما ينتقض الوضوء؟ يا ناس مست آلة الجماع لشهوة ما ينتقض وضوء، وضوءها لا ينتقض. لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكرا، إن كان ذكرا فقد مست ذكره وانتقض وضوءها، وإن كان أنثى فقد مستها لشهوة، ومس المرأة المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء. تمام؟ إذن فلا نقض. فصارت الصور عندنا أربعا. نعم. وإن شئتم نزيد الخامسة بدون شهوة حتى تتم الصور. أولا مس أحد فرجي الخنثى بدون شهوة؟ أجيبوا لا نقض مطلقا، سواء كان اللامس ذكرا أم أنثى. مس ذكر مس أحد فرجي الخنثى المشكل لشهوة له أربع صور: صورتان ينتقض وصورتان لا ينتقض. الصورتان التي ينتقض: رقم واحد، إذا مس الذكر ذكره. رقم اثنين، إذا مست الأنثى فرجه. الصورتان التي لا ينتقض: رقم واحد، إذا مس الذكر فرجه، وإذا مست الأنثى ذكره. هذه الصورة. أما التعليل فقد علمتموه، التعليل فهمنا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. هذا أي الناقض؟ ما خارج من سبيل، وخارج من بقية البدن، وزوال العقل، ومس الذكر المتصل. الخامس، مسه، الضمير يعود على الإنسان أو الذكر. مسه أي الذكر، ما هو الخنثى؟ يعني ومس الرجل أو مس الذكر امرأة بشهوة أو تمسه بها. المس هنا ما قيده المؤلف، ما قيده بكونه باليد أو بالكف، فيكون عاما ولا لا؟ يكون عاما. إذا مسها بيده أو بمرفقه أو بذراعه أو بساقه أو بفمه بشهوة انتقض وضوءه، كذا ولا لا؟ والباء في قوله بشهوة للمصاحبة، يعني مسا مصحوبا بالشهوة. نعم. وبعضهم يعبر فيقول مسه لشهوة، مسه امرأة لشهوة باللام، ونجعل اللام في هذا التعبير للتعليل، يعني مسا يحمل عليه الشهوة يعني. نعم. طيب، على كل حال بشهوة أو لشهوة المعنى واحد، ولكن المؤلف اشترط أن يكون المس بشهوة. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل أولا، قبل كلمة امرأة، كلمة امرأة ليست ككلمة أنثى، بل المرأة البالغة، ولكن البلوغ ليس بشرط، والمراد المرأة التي تتعلق بها الشهوة، تتعلق بها الشهوة. والدليل على ذلك قوله تعالى: أو لامستم النساء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا الدليل عبد الرحمن بن داود، قالوا لامستم، وفي قراءة السبعية لامستم، واللمس والمس معناهما واحد، وعلى هذا فيكون ناقضا للوضوء. طيب، إذا استدللنا بالآية فليس في الآية في قيد الشهوة. أولا، لا مس النساء بشهوة ولا ما في؟ ما في. فمن أين جاءت؟ قالوا لأن الشهوة هي مظنة الحدث، فوجب حمل الآية عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمد رجليها بين يديه، فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها، ولو كان مجرد اللمس ناقضا نعم لانتقض وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة. فلما لم يكن ذلك علم أن مجرد المس لا ينقض الوضوء، بمجرد المس فيه مشقة عظيمة. نعم إذ قل أن يسلم منه أحد، لا سيما فيما لو كان الإنسان عنده أم كبيرة أو ابنة عمياء أو ما أشبه ذلك يمسك بيده هذه يدلها، وما كان فيه حرج ومشقة فإنه منفي شرعا. عرفتم؟ طيب، وهذا هو المذهب أنه ينقض مس المرأة إذا كان بشهوة. طيب، فيه رأي آخر يقول إن مس المرأة ينقض مطلقا ولو بغير شهوة ولو بغير قصد، واستدلوا في عموم الآية، وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسها بظفره، والظفر في حكم منفصل، أو أن هناك حائلا فليس بصريح. والدليل إذا دخل الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يكون دليلا على ذلك. فنحن نأخذ بظاهر الآية. ولهذا تجد هؤلاء الذين يأخذون بهذا المذهب في المطاف، تجد بعضهم يلبس قفازين وهو رجل. ليش؟ يقول أخشى مع الزحام أن تمسني يد امرأة. نعم، فإذا مست يدي يد امرأة انتقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء بطل الطواف. ولكن آخرين من أهل العلم قابلوا هؤلاء، قالوا لا نقض مطلقا، لا ينقض مس المرأة مطلقا ولو الفرج بالفرج، لا ينقض ولو بشهوة. نعم، كيف؟ وش حجة هؤلاء؟ قالوا حجتنا في هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. حدثت به عائشة ابن أختها عروة بن الزبير، فقال ما أظن المرأة إلا أنت، فضحكت. وهذا الحديث صحيح وله شواهد متعددة. وقالوا أيضا إن الأصل إيش؟ عدم النقض حتى يقوم دليل على النقض، دليل صحيح صريح. لأن الرجل، وقد ذكرتها من قبل، إذا أتم طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة إلا بدليل شرعي. وعلى هذا فعندنا الآن دليل إيجابي ودليل لا سلبي. الدليل الإيجابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ، والدليل السلبي عدم الدليل، أنه ليس هناك دليل، ومن ادعى النقص فليتفضل. فإن قالوا نحن ندمعكم بكلام الله عز وجل أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية أو لامستم النساء، فالجواب أن المراد بالملامسة الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما امرأة لشهوة فيهما، ومس امرأة بشهوة أو تمسه بها. مسه الضمير يعود على الرجل. مسه نبدأ من جديد الآن. مسه أي مس الرجل امرأة بشهوة. الباء هنا للمصاحبة يعني مسا مصحوبا بشهوة. وقوله مسه أي الرجل ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والحر والعبد. وقوله امرأة، كلمة امرأة تطلق في الغالب على المرأة البالغة، ولكن المراد بها هنا الأنثى مطلقا، فظاهره أنه يشمل الأنثى سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو عبدة، من محارمه أو من غير محارمه، ما دام لشهوة فإنه ينتقض. ولكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك بمن بلغ سبعا سواء من اللامس أو من الملموس. من اللامس أو من الملموس لا بد أن يبلغ سبعا، يعني إذا اشترط للرجل إذا مس المرأة بشهوة أن يكون قد بلغ سبع سنين، وللمرأة الملموسة أن تكون قد بلغت سبع سنين. وهذا أيضا فيه نظر، لأن الغالب أن من له سبع سنوات الغالب أنه لا يدري عن هذه الأمور شيئا، ولهذا قيده بعض العلماء بمن يطأ مثله ويطأ مثلها، يعني بمن تشتهى. والذي يطأ مثله كما مر علينا من تم له عشر سنوات، والمرأة من تم لها تسع سنوات. وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بمن هو محل للشهوة، وهذا أصح. وذلك لأن الحكم إذا علق على وصف فلا بد أن يوجد محل يكون قابلا لذلك الوصف. أما إذا لم يوجد محل قابل لذلك الوصف فإن هذا الوصف يكون لاغيا لأنه لا محل له. وعلى هذا فلا بد من أن يكون اللامس والملموس محلا للشهوة، بحيث يوطأ مثله إن كان ملموسا ويطأ مثله إن كان لامسا. وقول المؤلف مسه، كلمة مس لا تصدق إلا على ما إذا لم يكن حائل، أما مع الحائل فلا مس. وعلى هذا فلو ضم الإنسان امرأته بشهوة لكن ما خرج شيء فإنه لا ينتقض وضوء. لماذا؟ لعدم اللمس. والمؤلف رحمه الله يقول مسه امرأة ولم يقيد اليد كما قيد في مس الفرج، وعليه فإذا مس المرأة بيده أو رجله أو ذراعه أو أي مكان من البدن منه أو منها فإن الوضوء ينتقض إذا كان بشهوة. بعد هذا نقول ما هو الدليل على أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء؟ الدليل على ذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية أو لمستم النساء. واللمس هو الجس باليد أو بغيرها أدنى ملامسة. ولأن مسها لشهوة مظنة الحدث بخروج شيء قد لا يعلم به، وما كان مظنة فإنه يلحق في المئنة في العلم، بدليل النوم لما كان مظنة الحدث كان موجبا للوضوء. فعندنا الآن دليل وتعليل. وبناء على ذلك نكون قد قيدنا الآية الكريمة، لأننا لو أخذنا بظاهرها أو لمستم لكانت شاملة لللمس بشهوة أو غير شهوة، لكن قيدناها بالذي لشهوة لأنه مظنة الحدث. وهذا فيه خلاف بين الأصوليين، هل يخص العموم بالعلة أو لا يخص؟ وليس هذا موضع البحث. وقال وهذا ما استدل به من قال إن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء. والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، هذا أحدها وهو المشهور مذهب الإمام أحمد. القول الثاني أن مس المرأة ينقض مطلقا مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، أي امرأة يمسها رجل لشهوة أو لغير شهوة من محارمه أو من غير محارمه فإن وضوءه ينتقض، حتى لو تصافح امرأة انتقض وضوءه لعموم قوله أو لا مسهم النساء، ما في الآية قيد، فيجب أن نأخذ بعمومها. القول الثالث أنه لا ينتقض الوضوء مطلقا عكس القول الثاني، وعللوا واستدلوا لذلك وعللوا أيضا. أما استدلالهم فقالوا إن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولو كان الوضوء ناقضا، نعم لو كان اللمس ناقضا لتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي. فقولها خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ يدل على أنه لم ينتقض وضوءه. فإن قيل أفلا يمكن أن يكون هذا التقبيل لغير شهوة؟ كيف يمكن؟ لكن بعيد، رجل يقبل شهوة امرأته يكون تقبيله لغير شهوة؟ هذا بعيد جدا. وعلى هذا فإن ثم إن عائشة رضي الله عنها يظهر أنها استدلت لذلك على أن القبلة لا تنقض الوضوء. واستدلوا أيضا بأن عائشة كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها، قالوا وهذا دليل على أن المس لا ينقض الوضوء. لكن هذا ليس دليلا ولا يصح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن الشهوة هنا بعيدة جدا. نعم هو دليل على من يقولون إن المس ناقض مطلقا، هذا صحيح، إذا كان الرسول يمس بشرتها عند غمزه إياها بدون حائل. وأما التعليل وهو تعليل قوي، فقالوا إن الوضوء حين تم صح بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي ما يجوز أن يرفع إلا بدليل شرعي. وهذا كلام سليم ولا غير سليم؟ هذا كلام سليم لا شك فيه، والأصل عدم النقض. لكن إذا قال قائل عندنا دليل شرعي، الآية الكريمة أو لا مسهم النساء، هذا دليل شرعي، وعندنا تعليل وهو أن مس المرأة لشهوة مظنة الحدث فوجب أن ينتقض الوضوء به، إذن لا بد أن نجيب على هذا الدليل، وإلا صار الحق مع من يقول إن المس ينقض الوضوء. نعم إما مطلقا أو لشهوة. طيب أجابوا عن هذا قالوا إن الآية الكريمة يراد بالملامسة فيها الجماع. وش الدليل؟ قالوا الدليل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الله يعلمه الله التأويل، وقد فسرها بالجماع، وهو أولى من يؤخذ قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه. ثم إن هناك دليلا من تقسيم الآية الكريمة، الآية الكريمة فيها تقسيم، تقسيم للطهارة أصلية وبدل، وتقسيم للطهارة كبرى وصغرى، وتقسيم لأسباب الطهارة الصغرى والكبرى. فهنا ثلاث جهات الآية فيها مقسمة ولا لا؟ طهارة أصلية وبدل، والثاني صغرى وكبرى، والثالث سبب أصغر وسبب أكبر. ولننظر، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا طهارة بالماء أصلية، صغرى بسبب، نعم صغرى بس ما أتى السبب. ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه كبرى أصلية ولا بدل؟ أصلية، فاتطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، تيمموا هذا البدل. جاء أحد منكم من الغائط هذا بيان سبب الصغرى، أو لامستم النساء بيان سبب الكبرى، بيان سبب الكبرى. ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب الطهارة الكبرى مع أنه قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، مع أنه ذكر طهارتها. وهذا خلاف البلاغة القرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله أو لامستم أي جامعتم النساء، ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر والسبب الأصغر. السبب الأصغر في أي كلمة؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، والأكبر أو لامستم النساء. واضح؟ طيب في الطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن. البدل في عضوين فقط، البدل اللي هو طهارة التيمم في عضوين فقط، لأنه يتساوى فيها الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، وإلا فلا نقض، لما علمت من الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها، ومن أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، وعلمت الجواب عن ما استدل به القائلون بالوجوب. نعم. أي نعم، السؤال ممنوع إلا حتى تعلن الساعة إن شاء الله، احتفظ بالسؤال إن شاء الله. نعم. يقول أو تمسه بها ومس حلقة دبر، مس حلقة دبر أيضا من النواقض، ولا يحتاج أن يخص ويذكر لأنه داخل في عموم مس الفرج غير الذكر، يعني لو قال المؤلف مس الفرج لاكتفى، لكن لما ذكر مس الذكر احتاج أن يقول ومس حلقة دبر. حلقة الدبر إذا مس الإنسان تقاضي وضوء، لأنه مس فرج. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. والدبر فرج بلا شك، لأنه منفرج على الجوف ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر. وهذا فرع مما سبق من قولنا إن مس الذكر ينقض، وعلى هذا فنقول إن قول الراجح أنه لا ينقض الوضوء ولكن يستحب فقط. وقول مس حلقة، لكن لو مس ما هو قريب من الحلقة من الصفحتين وهما جانب الدبر، هل ينتقض وضوء أم لا؟ ها؟ لا. ولو مس العجيزة لا لم ينقض، ولو مس الفخذ لم ينقض، ولو مس الأنثيين لا ينتقض. نعم. قال: لا مس شعر وظفر وأمرد، ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوة. انتبه للخمس هؤلاء. هذه لا مس شعر، يعني لا ينقض مس الشعر ممن ينقض مسه. مس المرأة تقدم منه ينقض إذا كان لشهوة. هذا رجل ما مس المرأة، ما مس الجلد، لكن مس شعر امرأتي، كان العبد تفيد في شهوة شديدة، لكن ما خرج شيء، ينتقد وضوءه ولا لا؟ ما ينتقد. ولو كان بشهوة، لماذا؟ قالوا: لأن الشعر في حكم المنفصل، فكما أنه لو مس خمارها لشهوة لم ينتقد وضوءه، فكذلك إذا مس الشعر، لأن الشعر في حكم المنفصل ولذلك ليس فيه حياة، ليس فيه حياة. لو أن أحد قصه تقول أح ولا لا؟ ها؟ وراكم ما لا أشبه. ما ما ما تقول أح؟ إذن هو منفصل، لم تحل له الحياة. كذلك مس الظفر، نعم، لو مس الإنسان ظفر امرأته لشهوة فإن وضوءه لا ينتقض، سواء كان هذا الظفر مما طال أو مما قصر. وبمناسبة الظفر أحدثكم حديثا عجيبا، وهو أن موضة خرجت للنساء الآن يرون أن من الجمال والتجميل أن يكون الظفر طويلا، وهذا قلب للحقيقة وقلب للفطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف للأمة كم؟ 40 يوما. وهؤلاء المساكين الجهال من نساء وأشباههم يقول: طول الظفر لأن هذا جمال. وبعضهن يطول ظفر الخنصر فقط، نعم، يقول هذا جمال. وهذا من وساوس الشيطان، أن تكون الفطرة التي يطلبها كل ذي عقل سليم تكون تقبيحا، وضدها يكون تجميلا. فيجب علينا نحن معشر طلبة العلم إذا سمعنا بمثل هذه الأمور التي قد تنقل المجتمع كله إلى مثل هذه العادات السيئة، أن نبين في المجالس لو ما سئلنا، حتى لو نجالس مثلا تحدث تقول هذا من الغرائب، نعم. وأظن ذلك سببه، والله أعلم، سببه هذه المناكير التي بلغت في المنكر صيغة منتهى الجموع، نعم، أظن هذا هو السبب. لأنه إذا كان الظفر طويلا كان قبوله للمناكير أكثر وأشد، فمن أجل ذلك صاروا يخالفون الفطرة من أجل الحصول على هذه المناكير. نعم أين؟ نعم من الشيطان. طيب هذا هذا الظفر لا ينتقض لا ينتقض وضوء بمس ولو لشهوة. طيب فإن ضغط على ظفرها على الأنملة العليا على الظفر وما يقابله من أسفل لشهوة ينتقض من الجانب الآخر مسها من الجانب الآخر مسها سيكون منتقضا وضوءه بناء على أن اللمس ينقض الوضوء. اي نعم صح. خلينا نكملها الخمسة اللي بدينا بنا الآن. قال وأمرض بقى علينا من مما هو في حكم المنفصل شيء ثالث السن. لو مس سنها لشهوة لم ينتقض وضوءه. ليش؟ قال لأن السن في حكم المنفصل لأنه ما يحس ما في حياة ما في حياة. قال ابن عقيل رحمه الله وإذا قلتم إن هذه الثلاث ليس فيها حياة فقولوا إن المس بالعضو الأشل لا ينقض الوضوء أيضا. وأنتم تقولون بنقض العضو الأشل إنسان يده شل ما تحس لو تلمس بالنار ما حست. أي نعم بس حياتي ما تشعر بشيء. يعني هو يمس الحصى ويمس الحار والبارد واللين والقاسي وهو عنده سواء فيقول هذا أبلغ مع أن السن هنا يحس ليس على الإطلاق هو أشد إحساسا من الشعر لأن الشعر لو تغمسه في ماء يغلي تحس به ولا لا؟ ولكن السن لو تشرب حار تحس ولا لا؟ فهو أقرب إلى إحساس من الشعر. ومع ذلك قالوا إنه في حكم المنفصل لأنه ليس فيه إحساس. طيب وأمرد من الأمرد؟ الأمرد هو الشاب الذي طر شاربه يعني أخضر ولم تنبت لحيته هذا هو الأمرد. يقول مالك إن مس الأمرد ولو لشهوة لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قال لأنه ليس محلا لذلك. ولهذا قال لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فالذكر ما خلق للذكر فليس محلا للشهوة فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر واحد في بنية صغيرة ثلاثة أشهر في المهد قام يلمسها وقال أنه يمس لشهوة ينتقد وضوءه ولا لا؟ ليش؟ ليست محل للشهوة. قال إذن مس الأمرض ليس محل للشهوة لأن الأمرض نفسه ما خلق لهذا فمسه ولو لشهوة شديدة لا ينقض الوضوء. ولكن هذا القول ضعيف جدا إذا قلنا بنقض الوضوء بالمس لشهوة لأن من الناس من قلب الله فطرة والعياذ بالله وحسه وصار يشتهي الذكور كما يشتهي النساء بل أشد. قوم لوط لما جاءوا إلى لوط قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وش يريدون؟ يريدون هالشبان اللي جاءت الملائكة بصورة الشبان يريدون هؤلاء. فكون العقل السليم والفطرة تأبى أن تتعلق بذكر هذا صحيح لكن يوجد من قلب الله فطرته وصار يتعلق بالذكور أكثر مما يتعلق بالإناث نسأل الله العافية والحماية. فالصواب بلا شك أن مس الأمرض كمس المرأة سواء حتى إن بعض أهل العلم قال إن النظر إلى الأمرض حرام كالنظر إلى المرأة مطلقا وقالوا إنه يجب عليك غض البصر وقال شيخ الإسلام لا تجوز الخلوة بالأمرض ولو لقصد التعليم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم من أناس كانوا قتلى لهذا الأمر، فأصبح والعياذ بالله فريسة للشيطان والأهواء. وهذه مسألة يجب الحذر منها، ولهذا كان القول الراجح الصواب المقطوع به أن عقوبة اللوط فاعلا أو مفعولا به راضيا القتل بكل حال إذا كانوا بالغين عاقلين حتى وإن كانوا غير محصنين. الزنا ما فيه رجم إلا في الإحصان، وأما اللواط والعياذ بالله ففيه القتل بكل حال. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، أجمعوا، لكن اختلفوا كيف يقتل. فأبو بكر رضي الله عنه حرقهم بالنار، وعبد الله بن الزبير حرقهم بالنار اللوطية، وكذلك عبد الملك حرقهم بالنار، لأن فعلتهم هذه فعلة من أقبح المنكرات. ولهذا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فاحشة يعني من الفواحش نكرة، لكن في اللواط قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة، الفاحشة كأنها بلغت في الفحش غايته وأعلاه والعياذ بالله. فالصواب بلا شك أن اللواط موجب للقتل، ويقتله الإمام بما يرى أنه أردع عن هذه الفعلة الخبيثة، لأن هذه الفعلة مشكلة لا يمكن التحرز منها إطلاقا. لكن الزنا قد يتحرز منه، فإن الرجل إذا وجد معه امرأة قال تعال ما هذه المرأة، لكن الرجل معه رجل ماذا نقول؟ وهذا كما قالوا أيضا إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال ولو عفى أولياء المقتول، لأن قتل الغيلة لا يمكن التحرز منه، وهذه الفاحشة كذلك. فالحاصل أن مس الأمرض إذا قلنا بأن مس المرأة لشهوة موجب للوضوء فمس الأمرض كذلك، مس الأمرض كذلك. قال وأمرض ولا مع حائل، يعني ولا مس مع حائل. لماذا؟ لأن المس حقيقته الملامسة بدون حائل. قال ولا ملموس بدنه، هذا رجل يمس امرأة لشهوة لكن هي امرأة عجوز كبيرة باردة الشهوة. ما تشتهي إطلاقا، مو يمس بشرتها بشهوة ينتقد وضوءه وهي لا ينتقد وضوءها لأن ما عند الشهوة. لكن العقريب قال المؤلف ولو وجد منه شهوة فإنه لا ينتقد. ليش؟ قال لأن هذا لامس وهذا ملموس، لامس وهذا ملموس، فإذا لا ينتقض الوضوء. طيب امرأة مع زوجها وهي شابة وهو شاب ويقبلها لشهوة وهي كذلك تشتهي مترددة معه، نقول هو يتوضأ وهي لا تتوضأ، مع أن العلة واحدة. نعم. ولهذا القول الصحيح في هذه المسألة أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوءه، على القول بأن اللامس ينتقض وضوءه، وهو القياس. قال الموفق رحمه الله كل بشرتين حصل الحدث بمس إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس. قال فهذا التقاء الختانين فيه مجامع ومجامع، الرجل مجامع والمرأة مجامعة، إذا التقى الختانان بدون إنزال منهما على من يجب وصل على من عليهما جميعا، المجامع والمجامع. إذن اللامس والملموس لشهوة يجب عليهما الوضوء لأن البشرتين التمستا لشهوة، فكذلك الختانة، فكذلك كما لو التقى الختانة، كما لو التقى الختانة. وهذا القول الذي ذهب إلى الموفق قول صواب، لكنه أيضا مبني على القول بأن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء. هذه خمسة ولا ستة؟ مع السن ستة. طيب، مس الشعر والظفر والسن والأمرد والمس مع حائل والملموس بدنه، وقد علمتم القول الصواب في بعضها. أما قول المؤلف أو تمسه بها، تمسه أي المرأة كذا، تمسه أي المرأة فاعل ولا مفعول؟ ولها في قول تمسه يعود على الرجل، يعني أو تمس المرأة، تمس المرأة الرجل لشهوة فينتقض وضوءها. كيف؟ وش الدليل؟ الله ما قال أو لامستن الرجال، قال أو لامستم النساء، قال الدليل القياس. الدليل القياس، نعم، لأن الطبائع واحدة، فإذا كان المس لشهوة من الرجل ناقضا فالمس من المرأة للرجل لشهوة يكون كذلك ناقضا، هذا مقتضى الطبيعة البشرية. فيكون مس المرأة للرجل لشهوة ناقضا للوضوء قياسا على مس الرجل للمرأة لشهوة، والقياس أظنه واضح، قياس هذا واضح جلي. ولكن المؤلف يقول تمسه بها، فلو أن امرأة مست امرأة لشهوة يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ما ينتقض وضوءه، لأن المؤلف يقول أو تمسه أي الرجل بها، أما لو مست امرأة فلا ينتقض. طيب ما نقول هذه كمسألة الأمرض؟ ها؟ لأن المرأة ليست محلا لشهوة المرأة الأخرى، كما قالوا في أن الرجل ليس محلا لشهوة الرجل. أفلا يجوز أن نقول إن المرأة إذا مست شابة لشهوة وجب عليها الوضوء؟ نعم، نقول نعم، القياس هكذا، القياس يقتضي أن المرأة إذا مست امرأة شابة لشهوة انتقض وضوءها، لأن العلة واحدة. وكم من بعض النساء، ما أقول كم كثير، يعني يوجد بعض النساء تتعلق رغبتها بالشابات، مثل ما أن بعض الرجال يتعلق رغبتهم بالشباب. وما دامت العلة معقولة، نعم، فإنما ما شارك الأصل في العلة وجب أن يعطى حكمه، أو حكمه مفعول، وجب أن يعطى حكمه، صح، كما في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إلا نفسك، أي لا تكلف إلا نفسك، يعني لا تكلف أنت إلا نفسك. نعم نعم نعم. لا كيف رجحنا عدم النقص ولو بشهوة، نعم، ولو مع انتشار، إجابة على سؤال الأخ. نعم نعم في مظنة هذا ينتقل عليهم, وأيضا ينتقل عليهم بحديث أبي هريرة الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليها أنه خرج من شيء, وهذه الرياح في البطن مظنة الخروج أولى, ومع ذلك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم أن مثل المرأة في شهوة فإن شهوة لا ينقذ منه. نعم. وفي مرور المرأة بين يديه المصلي. نعم. تبقى صلاته على الشيخ الأبناء وما تحرك شهوة الرجل. أي. هو هناك مو من جهة انتهى. يعني أولا إن التعيد ذكرنا في مرور المرأة مع بين الرجل وبين سترته تعليل غير مسلم به عند بعض أهل العلم, لأن بعض العلماء يقول هذا تعبدي, لكن على قول بذلك لأن العلة هي أنها تذهب الخشوع, وهذا مما يستدل به على وجوب الخشوع في الصلاة, هذا السبب ما هو لأجل الحدث, لكن تعلق به يبدأ يفكر فيها. نعم لذلك لا أقول هذا تعليل, هو الأصل عدم ذلك, الأصل عدم هذا, يعني هذا خروج عن الفطرة. لا ترى هذا تعليل المذهب, ولكن قلت لكم إن مس الرجل للأمر ينقض الوضوء فكذلك مس المرأة لشهوة, المرأة الأخرى لشهوة ينقض الوضوء, لكن أصل المسألة عندي أن المس لشهوة إذا لم يخرج شيء لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم حديث طلق نعم ابن علي نعم حديث بصر نعم حديث طلق يقول في الصلاة مس الذكر نعم وحديث بصر عام نعم وجه الخلاف بين العلماء, لأن من المعقول أن الرجل يقف في الصلاة يعني لابس وبينه وبين ذكره حائل ويمكن أن يمسه لشهوة لأن العلتين منفيات في الصلاة. اي كيف ذلك يعني الخلاف اللي ظهر بين العلماء. هم ما قالوا هكذا لأن قول الرجل مسست ذكري معروف في اللغة العربية أن المس لابد من مباشرة. بس هذا سأل في قضية معينة قالوا في الصلاة يا رجل. كل واحد مثل وخيل إليها أنه يجري في الصلاة, نفس الشيء لو كنت في هذه الصلاة وحصل معها رياح في بطنك وشككت ما يجب عليك الوضوء. بس هذه سألوا لقضية معينة وبصرة سألت وبرضه سمعت الحديث من قضية ثانية. نعم نعم هذا وجه الجمع, نقول الجمع بينهما أنه على سبيل الاستحباب فقط, نجمع بينهما لهذا. نعم أليس مدار الحسن على الشهوة التي تكون مظنة للحدث؟ نعم نعم هذه العلة على قول المسجد الشهوة ينقل. أي بس من يقول هذا؟ هذا يقول لا يعني ينقذ مطلقا اي بشهوة, هذا السبب انهم عللوا قال لانه اذا كان بشهوة ربما يخرج شيء وهو لا يشعر, يجيب بانه لا نقض الا اذا خرج الشيء, لان كل الاحكام علقت على الوجود, ولهذا في المرأة التي تحتلم قالها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي طاعت في الماء فلا بد ان يبرز الحدث. نعم نعم في النظر من الحديث علق بعض الأهل بالانقطاع. نعم ومن تسير بن عباس في الآية. نعم يعني وجد من خالفهم الصحابة. نعم ورسول المشهود. نعم ذلك تؤيد يعني القراءة أو لنستم النساء. نعم فكيف نرد على هذا؟ نرد على هذا بأن حديث عائشة صححه بعض أهل العلم ومن صحح فهو حجة على من ضعف إلا إذا بين الجرح كما هو معروف. هذا بالنسبة للحديث, ثم حديث تفسير ابن عباس وابن مسعود نقول ظاهر الآية كما ذكرنا لكم من جهة التقسيم يدل على أن تفسير ابن عباس أولى بها, أما القراءة فاللمس يطلق على هذا, المس واللمس كله يطلق على الجماع, وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وما أشبه ذلك, لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وهذا يكن الله عن الجماع بمثل هذا لأنها جرت العادة بأن ما يستحيى من ذكره صريحا يكن عنه. نعم. هؤلاء البنات وقلنا أنه يعني طبعا في الصور فكيف يزوجهم بنات؟ فقلنا بالتزويج، وقلنا أنه يعلم عليهم بناتهم اجتماعي بالحاجة لروفة من يفعلها. لا، ما في شك أنه يريد أن يزوجهم بناته بمقتضى الشريعة، لكن ما نعرف عدد الشريعة عندهم، هل هي توافق شريعتنا في تحريم نكاح الكافر أم لا؟ لأنك تعرف أن تحريم نكاح الكافر ما نزل إلا متأخرا بعد بدر. هنا هم مجموعة، نعم هم مجموعة، كيف يزوج؟ يزوج اثنين فقط، يزوج اللي يمكن تزويجه. وبعض العلماء يقول هؤلاء بناته، إنه يشير إلى بنات إلى نساء قومه. وينقض غسل ميت، ينقض غسل للفتح بمعنى تغسيل، بمعنى تغسيل. وأما غسل بالضم فهو المعنى الحاصل بالتغسيل. إذن ينقض غسل الميت أي تغسيل الميت، يعني لو أن أحدا غسل ميتا فإن وضوءه ينتقض، وسواء غسل كله أو غسل بعضه. وقول المؤلف غسل الميت يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، فلو أن رجلا غسل طفلا صغيرا وجب عليه الوضوء، انتقض وضوء. ولو أنه غسل رجلا بالغا، نعم، انتقض وضوء. ولو كان ابنه، ها، ولو كان ابنه. ولو أن امرأة غسلت امرأة كبيرة أو صغيرة انتقض وضوءها، حتى من وراء حائل. نعم، حتى من وراء حائل، لأن المؤلف يقول غسل الميت ولم يقل مس، يعني لو وضع على يده خرقة وصار يغسل فإنه ينتقض وضوءه مطلقا. وهذا الذي مشى عليه المؤلف من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني أن الأئمة الثلاثة على خلافه. وحينئذ تكون المسألة من مسائل النزاع بين أهل العلم. ولدينا قاعدة أصلها الله عز وجل لنا، وهي أن مسائل النزاع ترد إلى الله ورسوله، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما لا فلا. فلننظر، ما دامت هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد فمعناه أن أو فمقتضاه أن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، أي على أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. بالكم طيب، ما حجة هذا القول، أعني القول بوجوب الوضوء؟ حجتهم ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس ثلاثتهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. نعم طيب، هؤلاء ثلاثة من الصحابة، كم بقي من الصحابة؟ ها؟ بقي كثير. ثم إن أمرهم غاسل الميت بالوضوء يحتمل أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا الدليل. الدليل إذن ما روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة بأمر غاسل الميت بالوضوء. تعليل، قالوا لأن غاسل الميت غالبا قد يمس فرجه، ومس الفرج ناقض الوضوء، مصطفى له ناقض الوضوء، وحينئذ أوجبنا على من غسل ميتا أن يتوضأ. أما الذين قالوا بعدم النقض فقالوا إن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، فنحن وإياكم متفقون على أن هذا الرجل على طهارة، أليس كذلك؟ إذا غسل الميت فنحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو الإجماع على أن تغسيله ينقض الوضوء. التمسنا في القرآن ما وجدنا شيئا، في السنة ما وجدنا شيئا، في الإجماع ما وجدنا شيئا، المخالفون أكثر من الموافقون من الموافقين، فيكون على هذا عدم النقض أسعد بالدليل من النقض. ونجيب عن أمر هؤلاء الصحابة الثلاثة بأن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب، وفرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب، لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام، ولأننا إذا فرضنا عليهم الوضوء أبطلنا صلاتهم إذا صلوا بدون وضوء، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل. كيف نجترئ على أن نقول لهذا الرجل الذي غسل الميت وصلى بدون وضوء، كيف نجترئ عليه ونقول عبادتك فاسدة يجب عليك أن تعيدها بعد الوضوء؟ صعب، يحتاج إلى دليل بين. ولهذا يجب علينا أن نتحرى في مسائل نواقض الوضوء، فلا نجترئ على قول بأن هذا ناقض إلا إذا وجدنا شيئا واضحا يكون حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى، أن نوجب على عباد الله ما لم يوجبه، أو أن نفسد عبادات عباد الله بدون دليل. وأما التعليل الذي قالوا إنه ربما يلمس فرج الميت فينتقض وضوءه بمس الفرج، فنقول إن هذا القياس غير صحيح. أولا أننا لا نسلم أن مس الفرج ناقض الوضوء، هذه واحدة. ثانيا سلمنا أنه ناقض الوضوء فاحتمال أن يكون مس فرجه لا يوجب الوضوء، أليس كذلك؟ كما لو شك هل خرج منه شيء أم لا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. ونقول لهم أيضا ما تقولون فيما لو غسل حيا، لو غسل حيا كان مريض يحتاج إلى تغسيل فغسله هل ينتقض وضوءه؟ يقول لا، احتمال أن يكون مس فرجه وارد في تغسيل الحي وارد، فالعلة التي ذكرتم إذن انتقضت بتغسيل الحي. ولهذا كان الصواب الذي اختاره الموفق شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. ما هو الدليل؟ عدم الدليل. وش الكلام هذا؟ ها؟ الدليل عدم الدليل. أنا أقول لك أعطى دليل وشو الدليل عدم الدليل؟ كيف هذا؟ نعم نقول عدم الدليل على النقض. نعم. وعدم المفسد فيما كان قائم الإصلاح دليل. عدم وجود المفسد فيما كان قائم الإصلاح دليل. والله أعلم. أكل اللحم خاصة من الجزور. أكل اللحم خلينا شرحين ذا أبد. طيب أكل اللحم خاصة، كلمة خاصة تعود إلى اللحم لا إلى الجزور، لأن الجزور تغني عن كلمة خاصة، أكل اللحم من الجزور ناقض الوضوء، وهذا أيضا من مفردات الإمام أحمد، والأئمة الثلاثة على خلاف ذلك. فما هو شرح المؤلف؟ قال أكل اللحم، كلمة أكل اللحم يعم الني والمطبوخ ولا لا؟ لأن كله يسمى أكل. ويخرج به عدم الأكل كما لو مضغه ولم يبلعه فإنه لا ينتقض الوضوء، لأنه لا يقال لمن مضغ الشيء ثم لفظه لا يقال أكله. وقول أكل اللحم خاصة، خرج بكلمة خاصة ما عدا اللحم، وش اللي عدا اللحم؟ الشحم والكرش والكبد والكلية والأمعاء وما أشبه ذلك، لأن هذا لا يسمى لحما، بدليل أنك لو قلت لشخص خذ هذا الدرهم اشتري به لحما لي ثم جاء لك بكرش لقلت أنا ما وصيتك على كرش، وصيتك على لحم. فالكرش وشبهها لا يدخل في اسم اللحم لهذا الدليل، وعليه فيكون النقص خاصا باللحم الذي هو الهبر، الذي يسمونه أنتم الهبر عندكم، ها؟ اتفقت لغات الجزيرة هذا اللحم يعني الهبر، وما عدا ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لأنه لا يدخل في اسم اللحم. وأيضا الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير الهبر دخول احتمالي، واليقين لا يزول بالاحتمال. فإذا أكل كرشا أو أمعاء أو كلية أو كبدا فإن هذا يحتمل أن يكون داخلا في الحديث، ويحتمل أن يكون غير داخل، والأصل بقاء الطهارة حتى نتيقن وجود الناقض، وعلى هذا فلا ينقض. وأيضا فإن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي، أمر تعبدي غير معقول المعنى، يعني نحن لا نعقل العلة، وإن كنا نعلم أنه ما من شيء حكم الله به حكما كونيا أو قدريا إلا وله حكمة، لكن لقلة علمنا يفوتنا كثير من الحكم، وما فاتنا حكمته من الأحكام فإننا نسميه اصطلاحا تعبديا، بمعنى أنه علينا أن نتعبد لله به وإن لم نعلم حكمته. وإذا كان الأمر تعبديا فإنه لا يمكن الإلحاق والقياس، لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا، إذ أن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم، لعلة جامعة. وإذا كان لا بد من العلة فالأمور التعبدية غير معقولة المعنى، وحينئذ لا نلحق غير الهبر بالهبر. عرفتم؟ هذا هو حجة القائلين بأن لحم الإبل هو الهبر خاصة. وقوله من الجزور، من الجزور، كلمة من الجزور تعني الناقة، خرج به اللحم من غير الجزور حتى وإن شارك الجزور في الحكم، كالبقر مثلا، البقرة تسمى بدنة ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض الوضوء. اللحم المحرم ينقض الوضوء ولا لا؟ يعني لو اضطر الإنسان إلى أكل الميتة أو إلى أكل الحمار فله أن يأكل ولا ينتقض الوضوء، فما عدا لحم الإبل لا ينقض الوضوء، سواء كان حلالا أو حراما أبيح للضرورة أو حراما تجرع الإنسان عليه من غير ضرورة فإنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الطهارة حتى يوجد دليل على النقض. يبقى عندنا ما هو الدليل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ الدليل قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. حديث جابر بن سمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وجه الدلالة على الوجوب من هذا الحديث أن تعليقه الوضوء بالمشيئة في لحم الإبل الغنم، في لحم الغنم، دليل على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا خيار فيه، وأن الوضوء منه واجب، وأن الوضوء منه واجب. وأما حديث البراء ففيه توضأوا من لحوم الإبل، في لفظ الأمر توضأوا من لحوم الإبل، والأصل في الأمر الوجوب. فعلى هذا يكون عندنا في ذلك حديثان صحيحان كما صححهما الإمام أحمد، وكلاهما في مسلم. وإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فإنه يجب علينا التمشي بمقتضاه. إذن هل العلماء الذين خالفوا الإمام أحمد في هذا قد عصوا الله لأنهم تركوا الواجب؟ نعم، هم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد مصيبا، قد يجتهد الإنسان ويخطئ. وإذا كان قد بذل وسعه في طلب الحق ولكنه لم يوفق للصواب فإن له أجرا على اجتهاده وعذرا في خطئه، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. الذين قالوا بعدم النقض يقولون إنه قد روى أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. وكلمة مما مست عام يشمل نعم الإبل وغير الإبل، وهو قد صرح كان آخر الأمرين ترك الوضوء. وإذا كان آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر فالآخر من الشريعة، لأن الآخر يكون ناسخا للأول، وهذا معلوم. في دليل آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل. نعم. وزاد بعض العلماء أو نسبوه أيضا أثرا والفطر مما دخل لا مما خرج. شف تقابل. القاعدة الثانية لأجل يخرجون الحجامة، لأن الحجامة خارجة ما هي داخلة، فيقول الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل، التي يخرجون لحم الإبل ما ينقض الوضوء. ولكن حديث ابن عباس ضعيف لا صح مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن صح موقوفا عليه فقد خولف. وأما حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مس النار فإنه لا يعارض حديث الإبل، حديث نقض الوضوء بلحم الإبل، فضلا عن كونه ناسخا له. كيف لا يعارضه؟ لأن حديث جابر عام وحديث الإبل خاص، والقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم أن العام يحمل على الخاص، وأنه يخرج منه الصورة التي قام عليها دليل التخصيص تخرج من العام، عرفتم؟ وحينئذ هل هناك تعارض حتى نقول بالنسخ؟ لا، ولا يجوز لنا أن ننسخ أو أن نحكم بالنسخ مع إمكان الجمع، لأن النفخ مع إن كان جمع معناه إبطال أحد الدليلين مع أنه ليس بباطل. إذن ما الغرض من حديث جابر؟ لا بد أن يكون له حكمة. يعني سياقه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار، وصح عنه الأمر بذلك، أمر بالوضوء مما مست النار. فقال جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء. وعلى هذا فإذا كان رسول أمر وترك، أمر وترك، فمن أهل العلم من أصل أصلا لكنه ليس بأصيل، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء وفعله صار الفعل خاصا به، وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مثلوله، يعني الوجوب. انتبه لهذه القاعدة. ولكن هذا الأصل غير أصيل، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله، فإذا عارض قوله فعله إذا عارض قوله فعله فإن أمكن الجمع فلا خصوصية، لأننا مأمورون بالاقتداء به قولا وفعلا، ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع، لأن معنى ذلك إهدار شطر من السنة وهو السنة الفعلية بدون حاجة إلى ذلك. والصواب أنه إذا أمر بشيء وفعله إذا أمر بشيء وفعل خلافه، الصواب أنه يدل على أن الأمر ليس للوجوب، هذا هو الصواب بلا شك، فيبقى الأمر كما هو، ولكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أنه ليس بواجب. وهذا هو القول الراجح والذي عليه جمهور أهل العلم، وإن كان الشوكاني رحمه الله يميل الأول إلى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخالف قوله يكون خاصا به حتى مع إن كان جمع. طيب إذن نقول حديث جابر وش المراد منه؟ لا وش المراد منه سياقه، يعني لأي شيء ليبين أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر، مثل ما مر علينا في القيام للجنازة، قام ثم قعد. طيب وعلى هذا فيكون ما استدل به هؤلاء على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء يكون دليلا ضعيفا، ويبقى حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل يبقى سالما من المعارض المقاوم، وإذا كان سالما من المعارض المقاوم وجب الأخذ بمقتضاه وبمدلوله. بقي أن يقال ما هي الحكمة في أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن نقول إن الحكمة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الحكمة، فكل ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحكام فهو حكمة. والدليل على أن هذه حكمة مقنعة مسكتة أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت